خلاصة مفاهيم أهل السنة. كلمة لا إله إلا الله ودلالتها. كلمة لا إله إلا الله منهج حياة كامل يشمل الجانب الاعتقادي والجانب التعبدي والجانب السلوكي العملي من حياة المرء، وهي أعظم كلمة أنزلت من عند الله، لأنها تضمنت الدين الذي جاء به الرسل كلهم من عند الله تعالى، فهي الحقيقة الكبرى التي يصبح الناس بها مؤمنين وكافرين، أخيارا وأشرارا، وهي شهادة بتفرد الله بالوحدانية وبراءة من الشرك، كما قال تعالى: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. خلاصة مفاهيم أهل السنة.